حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وننتقل مباشرة حتى لا يضيق الوقت على الإخوة والأخوات المتصلين إلى الأسئلة، ونعرج قليلا على زكاة عروض التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، هذه السلع المعدة للبيع والشراء، العروض، كل ما يتمول سواء كان يستورد أو يصنع ليباع، سواء كان عقارا أم سيارات ومراكب أم أقمشة، مواد غذائية، زراعية، مواشي. ويدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وطيبات ما كسبتم التجارة. وحديث سمرة عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وقد حسنه بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله. وكذلك فإن أغلب يعني أموال العالم اليوم تجارات، يعني فلو ما كان في هذه التجارات الضخمة هذه زكاة، فما يعني هي أحق من هذه الأموال الفردية. ويشترط لوجوبها أن يكون ناويا المتاجر بها. فمثلا ممكن واحد يشتري تحف لا للتجارة، للاقتناء، لكن واحد يشتري تحف للتجارة مثلا، لا بد من التفريق بين من يريد المتاجرة وبين من يريد مجرد البيع. فالأول هو الذي تلزمه زكاة عروض التجارة بخلاف الثاني. مثال: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعل رأس مال المتاجرة فباع السيارة، تلزمه الزكاة إذا حال الحول على السيارة المعدة للبيع أو على المال أو عليهما. فلو عرضها للبيع بقصد يسوي منها رأس مال، عرضها 6 أشهر، باعها وأخذ المال وجلس عنده 6 أشهر، تجب عليه الزكاة، لأنه هذا وإن مضى عليه 6 أشهر لكن أصله عرض تجارة. واحد اشترى بيت ليسكنه ثم أراد أن يبيعه لينتقل إلى أو يبني بيت ثاني، هذا ما عليه زكاة، لأن البيت ما هو عروض تجارة، ما يريد أن ينشئ به رأس مال للتجارة. طيب، الأخ فؤاد، تفضل يا فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الشيخ، حياك الله يا فؤاد، الله يحييك. عندي سؤال على الحج من عمرة. أيوة، أنا أدخل الحج من عمرة عن اللي أدخل عن طريق أثناء التسليم. تريد الحج والعمرة؟ أيوة، يدخل السعودية عن طريق غير التسليم. والله يا أخي ما أميز صوتك أنا. أه؟ أقول ما الصوت، ما الحروف، ما هي واضحة الكلمات. يعني حج السعودية غير طريقة غير رسمية، يعني عن طريق التسلل من جهة اليمن. طيب طيب يا أخي، ليش تعرض نفسك للخطر؟ يعني لا، أقول لا تعرض نفسك للخطر الآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام إنك أنت تقدم على معاملة للحج والعمرة، قدم. يعني أقصد أنت الآن لست مطالبا شرعا أنك تعرض نفسك للخطر وأنك تتسلل، وقد يقبض عليك وقد يطلق عليك سلاح الحدود النار ويظنونك مجرما. كل هذا يعني ما كلفك الله بأن تضع نفسك في مواضع الخطر. ولذلك يا أخي الكريم، احرص أن تدخل بطريقة نظامية، ما تعرض. يعني رحلة الحج رحلة عبادة، وليست قضية أن يدخل إنسان في شيء قد يسجن به، قد يقتل فيه، قد يجرح، قد يعني. فلذلك نقول الحج على حسب الاستطاعة. أبو فيصل، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. الله يحييك. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة عندي كتابات قديمة. عندك ماذا؟ كتابات قديمة، يعني شركات مكتبة عليها 7 سنوات 10 سنوات، هل فيها زكاة ولا؟ طيب، متعثرة؟ كتابات يا شيخ. أيوة أنا عارف، يعني قصدي الشركات محجوزة. في شركات أنت تعرف يعني مقفل عليها في المساهمات، ما لا لا لا، ما هي مقفلة هذه. أيوة، ما هي مقفلة. أيوة، يعني أنت اكتتبت في شركات من زمان وماشي. أيوة. وبتطلع أرباح. اي نعم، هي بعضها تطلع ارباح وبعضها ما في ارباح، لكن انا ما شريت سلة جديدة، هي قديمة حسابات، فهل فيها زكاة ولا؟ طيب انت لما شريتها كنت ناوي تبيع وتتاجر بالاسهم ولا تخليها علشان تاخذ الارباح؟ لا اخليها الى وقت الحاجة، يعني الى ان اخذ ارباحها وقت ما احتاجها مثلا اضطر لها. طيب يعني في بعض منها 10 سنوات تقريبا او 7 سنوات. طيب طيب طيب حياك الله. طيب تفضل ابا قسورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. شيخ عندنا مسجد. إيه؟ وهذا المسجد المكيفات الذي وضعت فيه من الربا، يعني واحد تبرع بهذا المسجد المكيفات، ولكن حين سألنا قال أنا هذا من المال الربا كان عندي وشريت الحطين المسجد. أيوة استفادة من تبريد المكيفات يا شيخ يعني. طيب طيب واضح واضح. يعني هل يجوز يا شيخ أنا نجلس تحت المكيف هذا نستفيد من البرادة ونعلم من هذا المكيف شري من الربا؟ واضح السؤال، جزاك الله خيرا. الأخت زهراء من المغرب. نعم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صدق أنا كنت السيد اللي بشتغل عنده في العمل كان يتبرع لي العمر في المولد، ولما لحت عمتي العمر عمتي مناسي كما هي، لكن كنت عايزة أعمل عمر عن والدي وجدتي رحمهم الله، وأنا بطوف بمكة، يعني الشوط الأول والشوط الثاني لكثرة الزحام لم من بعد لم أستطع أن أدخل مقام إسماعيل. لما رأيت فجوة وأنا بطوف بدأت العمر، يعني من كثرة حماسي دخلتي للحج إسماعيل، فهمتني؟ طيب أنت الآن لما الشوط الأول والشوط الثاني، الشوط الثالث لما قمت الدورة عن مقام إسماعيل دخلت من الباب اللي جيت اللي من الجهة اليمنى يعني، وصليت ركعتين وأكملت العمرة. هل هذه العمرة عن والدي يعني جائزة أم لا؟ طيب طيب طيب اسمعين الجواب إن شاء الله. الأخت فاطمة من الجزائر. ألو. تفضلي. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضلي. أنا فاطمة من الجزائر، أخت عائشة التي كانت تكلمك في السنة الماضية. حياكم الله. نطلب منك يا شيخ أن تدعو لنا في هذا رمضان الكريم، والله يكون معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على الحق وأن يكون معنا على الحق. حياكم الله. الأخت طيب أبا تركي، تفضل أبو تركي. مساء الخير شيخ. الله يحييك يا أخي. كل عام وأنت بخير طال عمرك. وأنت طيب الله يحييك. طال عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول، طال عمرك مبلغ يعني مثلا فطرت 100 ريال طال عمرك وجاني عني وعن والدتي طال عمرك. أيوه. يعني يجوز طال عمرك والله. هذا طيب، هذه أقول هذه من الطاعات، وخير من بررتهم بصدقتك أمك، فأنت أدخلتها معك في الصدقة وهذا طيب الحمد لله. الحمد لله. طال عمرك. السؤال الثاني، طال عمرك عن راتبي. طال عمرك أحيانا يبقى منها يعني مبلغ يعني. أيوة. يعني أحيانا يبقى منها يعني طال عمرك زي كذا 4,000 5,000 يعني 3,000 يعني الزكاة يعني كيف طال عمرك؟ طيب طيب حياك الله. الأخ زيد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ. نعم. أخذت عمرة قبل العام. أيوة. وبعد ما خلصت العمرة دخلت رسمي على كلمة حلق وقصر أخذ الدواء تحلق معي، ونسيت فسخت الحرام قبل حلق، وبعدين عدت الحرام قبل ما قصر وقصرت وحلقت علي شيء. يعني أنهيت الطواف والسعي ونسيت الحلاقة. أيوة. ثم تذكرت ورجعت وحلقت. لا أنا طلعت من خلصت الحرم رحت للشقة بقصر وحلقت. أيوة. وخدت دواء الحلاقة معي دخلت الله يكرمك عند دورة المياه. أيوة. وبصحت الحرام قبل ما هذا، وبعد ما قبل ما حلق ذكرت إني ما قصرت، رديت الحرام لبست كامل وقصرت، وثاني مرة فسخت بعد ما قصرت. طيب الحمد لله الحمد لله، ما دام إنك قصرت حصل المطلوب الحمد لله، قمت بالواجب. أيوة. قمت بالواجب. الله يحييك يا أخي. طيب الأخت مها تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ احنا اكتتبنا في بنك البلاد أول ما أنشئ وتركنا الأسهم ما عاد رجعنا لها، كيف نسوي زكاة المال؟ ما قصدتم المتاجرة بها، قصدتم تأخذوها وتبقوها. نكتتب فيها ونبيعها، بس احنا تركناها. طيب تسمعين الجواب، في من اشترى أسهما ليبيعها ثم تركها، هل فيها زكاة أم لا؟ الأخ راشد تفضل. مرحبا يا شيخ، حياك الله. بالنسبة عندنا الجامعة الكويت يا شيخ، الكلية الوحيدة اللي ما فيها اختلاط هي الشريعة. أيوة. بالنسبة للبنات فهل هي مجبرة البنت أنها تسجل في الشريعة أو عادي تدخل أي كلية من الكليات؟ الله المستعان، الله المستعان، خير إن شاء الله. طيب الأخ عطية تفضل. نعم طالما. تفضل يا شيخ، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساءك وكل عام وأنت طيب وشهرك مبارك. أنت طيب يا أخي، بارك الله لنا. نحبك يا شيخ في الله سبحانه وتعالى. حبكم الله، حياك الله. يا شيخ بسألك عن الآن كثرة القرقعان هذا، و يعني حكمه طال عمرك. طيب يا أخي يأتيك الجواب إن شاء الله، الله يحييك. أخونا مشعل تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إن شاء الله طيبين؟ الله يبارك فيك. الشيخ بالنسبة للبلع النخام للصائم، أيوة، هل يفطر أو ما يفطر؟ طيب طيب. والسؤال الآخر يا شيخ. نعم. هل يلحق يعني الزوجة إثم يا شيخ في مرض زوجها يعني الزواج الثاني؟ هل يلحقها إثم إذا إيش؟ إذا ردت يعني زوجها أنها تتزوج عليها. ردت زوج، كيف يعني ردت؟ يعني ترفض تقول لك ما تتزوج علي أن الطلاق وما أدري إيش وأن ما تهدد بالطلاق. طيب تسمع الجواب. تسمع الجواب، هل تأثم الزوجة التي تهدد زوجها بالطلاق إذا تزوج؟ طيب الأخ سالم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا مرة حجيت عام والله ما أدري أي سنة، ولكن بالطواف القدوم نزلت مني يعني شهوة، وبعدين ذهبت غسلت الله يجزاك خير وتوضيت مرة ثانية وكملت الطواف، وش اللي عليك؟ طواف القدوم يعني ايش نوع الحج اللي انت جيت فيه؟ متمتع، قارن، مفرد؟ متمتع. اي نعم متمتع، يعني هذا طواف العمرة. ايوه طواف القدوم اول ما جيت. طيب ورجعت عدت الطواف من اوله؟ لا كملت، انا رحت غسلت وكملت بعد ما خلصت الطواف. لا الان انت نقضت وضوءك اثناء الطواف. انا مشيت على نيتي وقلت خلنا لا خلصت الطواف اروح اتوضا ومن ثم عاد اكمل السعي. يعني توضأت للسعي ولم تتوضأ لإعادة الطواف. اي نعم. اي خير ان شاء الله، الله يتأخر. اياك الله. الاخ علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. الحمد لله. يا شيخ انا عندي سؤال عن الصيام بالنسبة في الحالة التالية، امرأة وجدت دما 7 أسبوع بعد أن طهرت من الحيض. امرأة وجدت دما. وجدت دما. أيوة. أسبوعا بعد أن طهرت من دم الحيض. يعني بعد الطهر نزل عليها دم. أسبوعا بعد الطهر نزل عليها دم. وهي طيب. لا تدري ما هو هذا الدم. لكن هذا الدم اللي نزل عليها هل يشابه دم الحيض في صفاته؟ نعم نعم هو يشابهه. نعم. طيب كم استمر معها؟ هو الآن عنده مدة 3 أيام. ولا زال. وهو إلى الآن مستمر. أيوة أيوة. هي تعاطت دواء أو أسقطت أو شيء؟ نعم. أقول هل تعاطت أدوية أو أسقطت؟ هل سوت شيء يعني أدى هي إلى؟ هي لا هي هي يا شيخ هي لم تسقط ولكنها تشرب مانع للحمل. هذا من النوع الضعيف. هذا الكلام. إيه طيب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، في امرأة بعد أن طهرت بأسبوع نزل عليها دم يشبه دم الدورة وهو لا زال مستمرا. أخت وفاء من الأردن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس أنا عندي عدة أسئلة. أول سؤال بس لي زميل في الشغل، كنت لما بدي اروح اشتري يعني من السوق وهيك تحكي لي انه يعني جيبي لي اغراض معها والبائع يمن لي خصم. هلا هذا الخصم انا لإلي يعني، وقت ما اروح انت سمعت منك قبل يومين الفتوى انه لا لازم هذا حقها. طب بالنسبه للمصاري اللي انا يعني اخذتها عليهم ايش اعمل؟ ارجع لها اياهم ولا كيف؟ طيب الثاني، السؤال الثاني، هلا الواحد هو صغير مثلا، انا وانا صغيره تشكت على يعني مبلغ يسير، ان يعني تشكت على تاع السوبر ماركت بجوز بخمسة قروش او عشرة قروش، هذا المبلغ هلا وانا وقت ما كبرت يعني لازم ارجعه يعني. طيب. يسير جدا هو المبلغ. السؤال الثالث، ثلاث، هلا الي اخوي له صاحب معروف انه يعني اموالهم حرام، يعني اموالهم حرام، بيشتغلوا بشيء حرام. فوقت كان في مناسبة عند أخوي فأهدى موبايل، هلأ هذا الموبايل مع أخوي، هلأ ما كان يعني يدقق كثير بالأمور الدينية، فهلأ هل لازم إنه الموبايل إيش يعمل فيه؟ يعني إذا واحد إذا واحد عنده مال حرام أهدى هدية، هل يجوز قبولها منه؟ قبولها. طيب. قبله. خلاص تسمعين الجواب. طيب. هو ناوي. طيب ان شاء الله بقدر اكمل كمان. لا. طيب معلش ناخذ بس، لانه الاخوان لو تتصلي مره اخرى غدا او بعده. هو الاخ عمار من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك الله، حياك الله. اريد ان اسال عن مساله يا شيخ. ايوه. يعني كلما تذكرتها. ايوه. انا كنت اعمل في مؤسسه تجاريه، وغرتني نفسي وكسبت بعض المال من خيانة الأمانة. ألو؟ أيوة. وكذلك خيانتي لبعض الزبائن، فصرفت من هذا المال وبقي منه شيئا قليل، والآن ندمت ندما شديد وتركت هذا العمل نهائيا، والآن أسأل كيف أستطيع أن أكفر عن هذا عن ذنبي، لأنه يؤرقني كثيرا، علما أني لا أستطيع أن أرجع كل هذا المال لأن دخلي محدود، وكذلك أخاف أن إذا أرجعت إليهم أن يرفعوا علي قضية أو شيء من هذا، فهل أستطيع أن أتصدق أن أتها عندما أكسب بعضا من المال أن أتصدق به وأنويه صدقة على هؤلاء أم لا؟ جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي. أم رامة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا عندي بنت تقريبا أولى ثانوي، نفسها أشتري لها جيتار، وأنا مستحرم أن أنا أشتري لها هو، لأنه عارف أنه هو حرام، وهي يعني مرة متعلقة ونفسها أن أنا أشتري لها هو. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، إذا أنا بدي أقرب من وجهات النظر مثلا طرفين متخالفين، جائز ان انا اقرب اقول لهم مثلا ان هذول الناس يحبوكم اسألوا عنكم، والطرف الثاني نفس الحكاية اقول لهم يحبوكم اسألوا عنكم، على اساس ان انا اصفي النفوس، ان انا مثلا باكذب انه هذول بيسألوا بمحبة وهذول يسألوا بمحبة. طيب. واضح واضح واضح ان شاء الله، واضح السؤال. ابا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الاول، شو اسمه يا شيخ، هل ازكي على شو اسمه غلة؟ أنا أشتري غلة كل سنة ولا سددها يعني بعد سنة بعد نص تقريبا، هل عليها زكاة إذا بقي منها الغلة شيء؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن أعتمر أواحد وهم لم يطالبوني بالمبلغ، يعني هم الثقة موجودة، يعني أنت أسدد مثلا بعد سنة بعد سنتين؟ واضح يا شيخ؟ هذه غلة إيش؟ غلة تمور. يعني انت الان عندك يعني عندك مزرعة؟ لا، انا اشتري مزارع. تشتري ثمرة المزارع. نعم. طيب تشتريها وهي ايوه عبارة نادي، هي عبارة نادي، لكن المعرفة واللي بيني وبينهم ايوه ما بعت سدد. طيب فانت تشتري ثمر النخل منهم، تشتري ثمر. نعم. النخل. طيب نعم. وطيب وتاخذه وتبيعه. وبيعه وده بقي دار شيء عليه من الحول، هل وانا ما سددت هل علي زكاة او زكية يا شيخ؟ طيب طيب واضح. طيب واضح. طيب أبا أنس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا شيخ، التورق من البنك الراجحي ما حكمه؟ طيب أم علي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا زوجي أطلب فلوس يعطيني مثلا عشان أصدق وعشان أصرف على يعني عيالي وكذا، وما يعطيني، فاضطر إني أخذ من محفظته وما يدري وأصرف على عيالي عليه منه، ومنها أصدق يعني أعطي أمه أعطي جد الله، فهل طيب. علي ذنب؟ طيب يعطيك العافية، حياكم الله. قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أنبه تنبيها في الأسئلة على القنوات الفضائية. يعني مثلا لا يذكر الإنسان ذنبا هو فعله، يقول مثلا أنا فعلت كذا من المحرمات وفعلت كذا وفعلت كذا، لأنه لا يليق بالمسلم أن يزري بنفسه بالاعتراف بالذنب أمام خلق الله. فإما أن يجمل في السؤال، أو أنه يقول مثلا شخص، إذا فعل شخص كذا أو شخص فعل كذا، ما يقول أنا أمام خلق الله، ما يقول أنا. ثانيا، بعض التفاصيل التي في بعض الأسئلة لا يصلح أن يجاهر بها على القنوات. مثلا أحيانا يصير يعني دقائق وتفاصيل في مثلا امرأة تسأل عن مسألة تعلق بالدورة الشهرية بتفاصيل ودقائق ما يناسب أن تكون أمام خلق الله على القنوات. فإما أن ترسل، مثلا نحن نستقبل أسئلة الآن في تطبيقات مثل تطبيق البرنامج، نستقبل أسئلة ممكن يعني لأنها أيضا لا يليق بالمرأة المسلمة وخصوصا المرأة الشابة أن تتحدث في مثل هذه التفاصيل أمام خلق الله. ثالثا، بعض الأشياء يعني إذا جهر بها الإنسان ومعروف هو وصوته معروف وشخصه معروف عند بعض من يسمعه ممكن تسبب مشكلات. فمثلا لو قالت مثلا أنا أخذ من مال فلان مثلا، طيب هذا قد يسبب مشكلة بينها وبين فلان هذا. ولذلك يعني أربأ بالإخوة والأخوات عن الأسئلة التي ليس من الحكمة ولا من المصلحة الشرعية أو لا يليق عرضها على العامة، فيها كشف شيء بين الإنسان وبين ربه. ممكن يسأل شيخا واحدا مثلا يقول له إذا احتاج واضطر أنه فعلت كذا وليس أمام الناس، كذلك أو يسأله بالهاتف أو بالإيميل أو بالواتساب أو بأي وسيلة أخرى خاصة يعني بينه وبينه. ولعلنا إن شاء الله يعني نتفطن لمثل هذه الأمور. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جالكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. Thank you. حياكم الله الاخوه والاخوات. طيب، يقول الاخ في سؤاله انه عنده اكتتابات قديمه ويبقيها لاخذ ارباحها. طيب، اذا لا زكاه فيها ما دام يبقيها لاخذ الارباح وليس المقصود فيها المتاجره، وقال أبيعها عند الحاجة، يعني فهو إذن لا يجزم البيع، إذا احتاج باع وإذا ما احتاج ما باع. إذن الزكاة في الأرباح إذا حال عليه الحول وليس في قيمة الأسهم. مكيفات المسجد اشتريت من حرام، قلنا أنه أجاز بعض أهل العلم وضع المال، التخلص من المال الحرام في أبواب الصدقات، أبواب البر، أبواب الخير، وهي تخلص من جهته. فإذا لو وضعها في مكيفات فلا مانع بناء على هذا القول، وأجاز بعضهم بناء المسجد من مال يتخلص منه الإنسان، وبعضهم قال يوضع في المراحيض والطرقات والسفلة والوقود وإلى آخره، فهما رأيان لأهل العلم. وهناك من قال يعني أنه لا يحرم على من يصلي فيه، المال الحرام على كاسبه. تقول يعني إن دخلت من مقام إسماعيل، دخلت في الحجر وطلعت. إذا كنت تطوفين بالكعبة ودخلت من حجر إسماعيل وطلعت وكملت الشوط، معناها طفت بجزء من الكعبة ولم تطوفي بها كلها، ولا يصح هذا الشوط. من كان يطوف بالكعبة فدخل في الفتحة ما بين الحجر وما بين البنيان المستور بالأسود، دخل بينهما وخرج وأكمل، فإن هذا الشوط لا يحسب لأنه طاف بجزء من الكعبة. لماذا؟ لأن هذا الحجر جزء من الكعبة الذي يسميه العامة حجر إسماعيل. هذا الحجر جزء من الكعبة، حجر هذا المحتجر جزء من الكعبة. لما قصرت النفقة بقريش فبنوا هذه، والباقي جعلوا له هذه الحدود، جعلوا له هذه الحدود، الحجر هذا، حتى يعرف أن هذه تكملة الكعبة. فلا بد من الطواف بالجميع، ومن صلى داخله كأنه صلى داخل الكعبة. اللي يصلي داخل الحجر يصلي داخل الكعبة معروف. فمن دخل وطلع وما أعاد الشوط كاملا حول الكعبة والحجر التابع لها، فإن طوافه هذا الشوط هذا غير صحيح، لابد أن يعيده. والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بالبيت العتيق كله، فلا يعتد بالشوط الذي وقع فيه الطواف من داخل الحجر. ويلزم بناء على هذا العودة للطواف، وإذا كان عمر السعي بعده، وإذا حصل محظور من المحظورات جهلا فلا شيء، وعمدا الفدية. طيب، يقول السؤال نعيد. طيب، هذا الأخ يعني مسألة العبارة المشهورة التي سأل عنها الأخ في الجزائر، أعطيتك إن أعطاك الله. أولا، الزواج لا يشترط له لفظ مخصوص، بل ينعقد بكل لفظ تعارف عليه الناس، مثل أنكحتك أو زوجتك أعطيتك. ثانيا، أعطيتك إن أعطاك الله، إن قصد بقول إن أعطاك الله التبرك بذكر اسم الله، أو أن عطائي لا يتم إلا بعطاء الله، وكان العرف عندهم أن هذا إيجاب، فالعقد صحيح. وأما إن قصد التعليق وقال أعطيتك إن أعطاك الله، فقد اختلف العلماء في هذا التعليق، أو إذا قال أعطيتك إن شاء الله، لأن تشابه أعطيتك إن شاء الله. فقال بعضهم إذا علقه بالمشيئة فإن النكاح لا يصح، وقال بعضهم بل يصح. وردوا على من قال نحن لا نعلم مشيئة الله، فيقال فردوا على ذلك أيضا برد. فالشاهد أنه إذا قصد التعليق يعني أعطيتك إن أعطاك الله مثل أعطيتك إذا شاء الله، فبعض العلماء يقول هذا لا يصح، وبعضهم يقول يصح، فيها خلاف. وأما إن قصد التبرك، أنا أعطيتك جزما يا أخي، أعطيتك زوجتك جزما، وأذكر هذا يعني إن أعطاك الله بمعنى أن عطيتي لن تمضي إلا بإذن الله، وهذا شيء معروف يعني، بس هو مجرد أنه ذكره مرة أخرى أو ذكر لفظة الجلالة هنا للتبرك، فالعقد صحيح. وقلنا أنه الأحسن أن يقال زوجتك، قبل زوجتك، أعطيتك، أنكحتك بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. طيب السؤال، في كلية ما فيها اختلاط؟ كليات فيها اختلاط طبعا، ما تدخل مرأة نفسها في أماكن الاختلاط الفتنة. وكم ترتب من الآثام والافتتانات والعلاقات المحرمة بسبب هذا الاختلاط. بلع النخامة قلنا بعض العلماء قال يفطر، وبعضهم قال لا يفطر، وبعضهم قال إن كانت غليظة ثخينة فإنها تخرج، لا يبتلعها، وإن كانت رقيقة تشبه اللعاب. وعلى أي حال لو ذهبت بغير إرادة الإنسان لا تفطر. السؤال الأخ هذا جاي عمر تمتع، أحدث في الطواف، نسأل الله أن يتوب علينا، أحدث في الطواف، ما راح توضأ وعاد الطواف، لا كمل الطواف الباطل الفاسد، ثم خرج وتوضأ وراح سعى، وبعد ذلك المفترض أنه انتظر الحج وأحرم بالحج. فإذا كانت عمرته غير صحيحة فإنه يكون قد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا وعليه الهدي، طبعا هو سيخرج لأنه متمتع. بس الذي حصل الآن أنه ما صحت عمرته المنفصلة عن حجته، لم تمتع عمرة منفصلة حجة منفصلة، هذا ما صحت عمرته المنفصلة عن حجه، ولكن أدخل الحج عليها فصار قارنا، فلا يلزمه شيء، فقط التوبة مما حصل ومن هذا التقصير. طيب اشترت لصاحبتها والبايع أعطاها خصم، قلنا الخصم للصاحبة، فعليك أن ترديها إليها، تقولي لها الخصم كنت أظنه لي فاتضح أنه لك، تفضلي. ضحكت على صاحب بقالة بخمس قروش، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة خمسة قروش عشر قروش لا بد من ردي لأصحابه، ما عرفنا نتصدق به نيابة عنهم. على الأسنان جل يمنع الماء، من قال من العلماء بوجوب المضمضة وأن هذه داخلة في الوجه فاغسلوا وجوهكم، فلا بد من المضمضة وإدارة الماء في الفم وإخراجه. وإذا كان على يعني في شيء من طقم أسنان أو جل على الأسنان مثل الطقم، يعني اعتبر الجل اللي على الأسنان مثل الطقم، فوجوده في الفم لا يمنع من دخول الماء وإدارته فيه، فتكون مضمضة صحيحة. طبعا هذا أحد أسئلة التطبيق، ما حكم أن تطلب الطلاق بسبب الزواج عليها؟ للزوج الحق في الزواج بشرط أن يعدل ولا يظلم ولا يمنع من ذلك أبدا، وفيها خير عظيم. وإذا قالت يعني تنتقل يعني أصبح بنصف زوج، نقول وقد استفادت امرأة أخرى، أصبح بثلث زوج، نقول وقد استفادت امرأتان أخريان، والحمد لله، يعني صار في شمول في النفع، لكن قل النفع عند هذه وهذه، فهي بالنظر إلى المصلحة العامة أرجح، لكن بالنظر إلى واحدة معينة نعم قل نصيبها ما في شك، لكن المرأة المؤمنة ترضى بقضاء الله والحمد لله ترضى بقضائه. نعود إلى قضية طلب الطلاق، أيما امرأة طلبت سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة. فإذا ما تستعمل قوة الضغط، والله أطلقك وأرميك وأرمي لك أولادك، لا، ليش؟ هو إيش سوى؟ هو مسوي علاقات محرمة؟ مسوي علاقات محرمة حتى ترمي له أولاده؟ ترمي عليه أولاده وترمي أولاده في الشارع. فلا، الغيرة ما تذهب بنا يعني بالمرأة إلى أن تعمل إجراءات انتقامية، أنت تنتقم من واحد ما سوى إلا شيء حلال. هل يجوز الانتقام من واحد ما سوى إلا شيء حلال؟ لا، ما هو هذا الدين بالتأكيد، ولا أخلاق الإسلام. أموالهم حرام، هل نقبل الهدية؟ بعضهم منع منه وبعضهم رخص فيه، وفصل بعض أهل العلم قالوا إذا كان أكثر المال حرام ما يأخذ، أكثر المال حلال يأخذ، والقاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على كاسبه قال بعض العلماء. ولذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل إيش هدايا اليهود مع أنه عندهم تعامل بالربا. فالشاهد إذا كان عندهم مال حرام وحلال فأخذ فلا بأس إن شاء الله، وأما إذا كان كل حرام في حرام الورع هنا أن لا يأخذ، وخصوصا إذا كان في هجر صاحب الحرام مصلحة، لأنه أخذ الهدية كأني أنا أقر على. أما إذا كان عنده شيء حرام لعين، واحد سرق أشياء وأعطاني هدية، لا، عنده خمر وأعطانا منها هدية، لا طبعا هذا حرام لعين ما يجوز أخذه. يقول أنا يعني غرتني نفسي وأخذت مالا ومحرما والآن لا أستطيع أن أعيده كله. شوف يا أخي، إذا كان أخذت حقوق الآخرين لازم ترجعها، ما لك خيار آخر إلا ترجع، حتى لو قال أتضرر بالترجيع نقول أعدها خفية. وأما إذا كان اشتغلت شغل حرام وأخذت عليه راتبا وما كنت تعلم بالحكم فالمال لك. وبعض العلماء يقول لو تاب واحتاج للمال يأخذ منه، واحد اشتغل شغلة ما هو سرقة ولا غصب ولا نهب، لا اشتغل شغل يعني وظيفة بس محرمة واخذ راتبا وتاب، فإنه لا بأس أن يستعمله إذا كان محتاجا إليه إعانة له على التوبة. شراء الجيتار المعازف محرمة ومعروفة، ولذلك القرار الصحيح أنك ما ترضخي ولا تأخذك العاطفة، ولكن احتاج أن مسايسة مدارة هدية بديلة، هدية بديلة لهذه البنت تطيب خاطرها. طيب، أكذب للإصلاح بين المتخاصمين؟ نعم، قضية أن واحد يأخذ شيء بالدين ويدور عليه الحول عليه زكاة، حتى لو دين، حتى لو دين عليه زكاة، وأخذت التمر ولو دينا وما سدت للجماعة وحال الحول تزكي على الغلة اللي عندك. التورق إذا كان بأسهم بشيء حلال مثل أسهم حلال تشتريها منهم وهم يملكونها وإنت تبيع أو توكل واحد ما له علاقة فيه بهم فلا بأس. أما تشتري منهم معادن ليست بحوزتهم وسكر ورز ليس بحوزتهم، هذا لعب، هذا لعب، أوراق لعب، ليس بيعا صحيحا حقيقيا. طيب، واحد اقتنى اشترى أسهم بقصد التجارة فإنه يزكيها عروض التجارة سواء كانت أصولا أو عروضا، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى القيمة السوقية، وإذا الشركة تطلع القيمة الدفترية أنت تطلع الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية. طيب، تقول اشترينا أسهم وتركناها، إذا تركتوها ليرتفع السعر عليكم الزكاة كل سنة، إذا تركتوها لأنكم غيرتم نيتكم ما عدتم تريدون البيع فلا زكاة عليكم في هذه الحالة. طيب، الدم الحيض إذا لا يكون أكثر من 15 يوما، إذا زاد ترجع لعادتها الأصلية. كذلك أكثر مدة الحيض عند العلماء 15 يوم، إذا كان مجموع الأيام اللي جاء من قبل ومن بعد لأنه نفس الصفات على كلامك نفس الصفات فهو حيض، ما لم يصير 15 يزيد عن 15، إذا زاد استحاضة وترجع للعادة الأولى. الاحتفال بالقرقيعان بدعة محرمة لأنه هو عيد، يجوا على نصف رمضان يحتفلوا مثل العيد، يظهرون الزينة، احتفالات الأطعمة على الأولاد، بالإضافة لتعليم الأولاد التسول طبعا، هذه من مساوئها. فإذا هذه بدعة محرمة، ولذلك أفتت لجنة دائما الإفتاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا. وإلى سؤال المسابقة.